وإليه أيدي السائرين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، وإليه قد أرج الرسول فقدرت من قربي من ربي قوسان، وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعيان، وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنثني بأمان، وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواص ثاني، بل فطرة الله التي لم يفطر إلا عليها الخلق والثقلان. ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان، لكن أولو التعقيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكز خان، من هؤلاء ومن يقال لهم؟ فقد جاءوا بأمر ما لي الآذان، ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطن بل صاحب البرهان. أو ما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذا لجبان، جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم سيان، جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأفكار والأذهان. قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيوان، ولعنهم لعنا كبيرا واغزهم بعساكر التطيل غير جبان، واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أو لا فشردهم عن الأوطان. حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعابر الصلبان، واحذر تجادلهم بقال الله واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهواني، أنا وهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان، فإذا ابتليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن، وكذاك غالطهم على التكذيب للآحاد ذان لصحبنا أصلان. أوصى بها أشياخنا أشياخ طويل الكلام. أنا عندي يقول أصحاب جهل حزب جنكيز خان تعليق المية عليه بعد لكن اسمه الآن، هو السلطان الأعظم التتر أبو ملوكي، ولد سنة 58 و500 وكان ابتداء ملكه سنة 99 و500، وحصل به وبجيوشه من الفساد والدمار لبلاد المسلمين ما يشيب له المولود ويتحير منه الحليب، وهلك سنة 24 و600 عن 66 سنة بعد أن خلف أمير بعد أن خلف إمبراطورية كبيرة حيث تمت له السيطرة على شمال الصين سنة 1600 والاستيلاء على تركستان وإيران وروسيا حتى وصلت سيطرته إلى الخليج العربي، وغزا به أوروبا حتى وصل ألمانيا والمجر سنة 1600، وأسس حفيده الإمبراطورية المغولية في الصين واتخذ بكين عاصمة له، وكان المغول وثنيين، ثم إن بعضهم دخل في الإسلام وأسس الإمبراطورية المغولية الإسلامية في الهند ومنغوليا التي ظهر منها التتر. نعم يقول منغوليا التي ظهر منها التتر إقليم في شرق آسيا يقع بين سيبيريا والصين، ولهم قصة عجيبة موجودة في الكامل لابن الأثير وفي البداية ونهاية لابن الكثير. إذا نقف على الفصل. نعم لا تفريق في المقارة بوصفه. نعم بسم الله. لا قرينا يا شيخ انتهينا. لا الشرح انتهى. لا لا لا اله الا الله اخر ما شرحنا والله لولا الله حافظ الدين شرحنا هذا فصل ما اخذناه. اقراه الان اقراه ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في قدوم ركب اخر. وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان، قال اسمعوا يا قوم لا تريكم هذه الأماني هن. لماذا تقول يا قوم والذي في القرآن يا قومي؟ أليس كذلك؟ أجب أنتم في القرآن يا قوم، يا قوم هذه نقدر لكم آية، فهمت؟ وهي أحسن من يا قوم، لأن يا قوم نكرة مقصودة ويا قوم معرفة حذرت منها لأن التخفيف.

يعني لا تستدل عليهم بقال الله وقال رسول، لأنك لن تجد دليلا، سوف تكون مهزوما. إذن بماذا يجادلهم؟ بما يدعونه عقلا، بالهريان الذي لا خير فيه. أما تقول الدليل قول الله تعالى فسوف تنثني بهوان وتكون مغلوبا. أن يعني كيف تجادلهم بقال الله وقال رسول وهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان، جزاهم الله خيرا. يعني كيف تجادلهم وهم أولى به منك، أولى بقال الله وقال رسول، أنفذوا فيه قوى الأذهان وقوى الأبدان. قوى الأبدان يسهرون الليل ويتعبون النهار في حفظ الحديث والبحث فيه، وكذلك أيضا نعم الأذهان في التأمل. كيف تجادلهم بها وهم أولى بها منك؟ فإذا ابتليت بهم بمن؟ بأهل الحديث. يعني قدر الله عز وجل أن تجلس واليوم في مجلس، فهذه على رأيه بلوى، فماذا يصنع؟ يقول فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن. يعني يقول المراد بكذا كذا، المراد بجاء ربه، جاء أمر ربك، كما قال تعالى هل ننظرون إلى أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، ويسبحون ويلبسون. طبعا ربما يصيحون بوجه الإنسان حتى ينهزم، ولكنهم مخذولون والحمد لله على كل حال. نعم، فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن، هذا واحد. وكذلك غالطهم على التكذيب للآحاد، ذاني لصاحبنا أصلان، بئس الأصلين، بئس الأصلان. فصاروا يوصي بعضهم بعضا في المغالطة، إما بالتأويل إذا لم يمكنهم تكذيب النص، أو بالتكذيب إذا كان خبر خبر أحد. ولذلك عند هؤلاء المتكلمين المعطلة لا يستدل بأخبار الأحاد في العقائد مهما كان صحتها. طيب ما المراد بالتأويل هنا فيما نرى تأويل هؤلاء؟ التحريف. نعم. أوصى بها أشياخنا أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان، وإذا اجتمعت وهم بإراد وشغل زمان لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان، فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أخا كفران، وإذا سكت يقال هذا جاهل فابدر ولو بالفشر والهذيان. هذا الذي أوصى به أشياخنا في سالف الأوقات والأزمان. هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان، كذا عندكم؟ لا الأوقات هذه شرحها الراس. طيب نشرح هذا. يقول أوصى بها أشياخنا أشياخه، أي بهذين الأصلين وهما التأويل الذي هو التحريف والتكذيب، فاحفظهما بيديك والأسنان، يعني أمسكهما باليدين هكذا وبالأسنان، عشان يكون الإمساك قويا ثلاثيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهؤلاء أوصوا بالتمسك بما هم عليه من الباطل والعض عليه بالأسنان. وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فابدر بإراد وشغل زمان، يعني إذا اجتمعت في مجلس معهم بادر أنت، بادر بإيش؟ بإرادات. لو قال قائل كذا فالجواب كذا، اشغل المجلس بهذه الإرادات أو بالسواليف كما يقول العوام، لا تجعلهم الذين يبدأون، إن بدأوا مشكل لكن أنت نبدأ. نعم. وهذا كما صنع حذيفة رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأحزاب يسبر القوم، وجد أبا سفيان ومن حوله وكانهم خافوا، فقال أبو سفيان لينظر كل واحد منكم من جلسه. يقول فأخذت بيد المشرف اللي جنبه، من أنت؟ بادر. نعم. وهذا من السياسة، هؤلاء أوصى أصحابهم أن يبادروا بالكلام حتى يسيطروا على المجلس. يقول نعم، لا يملكوه عليك بالآثار، يعني إن بدأوا فسوف يبدأون بالآثار من الكتاب والسنة والأخبار والتفسير للفرقان، فتصير إن وافقت مثلهم وإن عرفت زنديقا أخا كفران. صحيح، إذا بدأوا بالكتاب والسنة فإن وافقهم صار مثلهم مجسما مشبها، وإن خالفهم فهو كافر زنديق لأنه خالف الكتاب والسنة. فهذه سياسة في باب المجادلة، أنك إذا اجتمعت مع شخص باطل فابدأ أنت حتى يكون مقامه مقام مدافع لا مقام مهاجم. وإذا سكت، وهذا الاحتمال الثالث، الاحتمال الأول أن يوافق فيكون مماثلا مجسما

ويتحير منه الحليب. وهلك سنة 24600 عن 66 سنة بعد أن خلف أمبراطورية كبيرة حيث تمت له السيطرة على شمال الصين سنة 1600 سنة 1600 واستولى على تركستان وإيران وروسيا حتى وصلت سيطرته إلى الخليج العربي. كمل وليكم ها كمل. وغزا ابنه أوروبا حتى وصل ألمانيا والمجر سنة 39600 وكان نعم وأسس حفيده الإمبراطورية المغولية في الصين واتخذ بكين عاصمة له. وكان المغول وثنيين ثم دخل بعضهم الإسلام وأسسوا الإمبراطورية المغولية الإسلامية في الهند. نقطة. ومنغوليا التي ظهر منها التتار إقليم في شرق آسيا يقع بين سيبيريا والصين. انتهى المقصود. يحتاج نقراه ولا بهو يعني واضح الوجه. عندنا أبو شرح ابتداء من فرجعت من سفر يوم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك رحمه الله في نظمه في النونية: فرجعت من سفري وقلت لصاحب ومطيتي قد آذنت بحران حظ بكابة. هذا ما قول القول. قوله مطيتي آذنت يعني أعلمت بحران، والحران هو الوقوف من التعب والرعياء بحيث لا تستطيع الدابة أن تمشي. يقول: عطل رقابك واسترح من سيرها، ما ثم شيء غير ذي الأكوان. وهذا يريد، وهو صاحب غاش أشد الغش، يريد من صاحبه أن ينكر الرب عز وجل، ويقول: ما في رب أصلا، ما فيه إلا هذه الأكوان، أرض تبلع وأرحام تدفع. لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان. الحمد لله. يعني لو ثبت أن للخلق خالقا صار المجسم